والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإنما أن يكون حينئذ كاشفة عن علل الموضوع موجودة أو عن أسباب الرحم موجودة في الأسماء، وحتى أنه أحيانا يستدل على علة كل اسم بشيء في المتن، ولكن هذه العلة التي كل اسم لا ترها أبدا، لا ترها، يعني الإسناد كله يكون صحيح. يقول الإمام مثلا أحد العلماء ابن ابي حاتم رحمه الله سأل الإمام أبي زرعة عن حديث، فقال هذا الحديث منكر، هذا الحديث منكر. قال تعرف له العلة؟ قال لا، ما يعرف له العلة، ولكن الحديث منكر. مكارة المتن هنا دلت الإمام على وجود العلة، فلذلك سأله ابن أبي حاتم هل تعرف له العلة؟ قال لا. معناه أن الإسناد له إلا. لكن الإمام الآن لا يعرفها، يعني حسب وقت الذي أجاب فيه بناء عن هذا السؤال. فإذا كل نقد سميناه نقد الرسول فمرجعه إلى الأسانيد، ولذلك يصح أن يقال أو أن تسمى أو يسمى هذا النقد تارة نقد الأسانيد أو دراسة الأسانيد. ليس هناك تجربة للقمة فيها هم إلا بالتجوز إذا سمينا النص يسمونه دعوان، يسمونه العلة. ومثل ترك العمل بالحديث، مثل أيضا كذلك إذا قيل هذا الحديث فترك العمل به، فترك العمل به. ليس هناك يعني ليس السبب هو الناس نفسه، وإنما إما أن يكون منسوق وهذا يسميه دعوان، وإما أن يكون علة موجودة في الإسناد فيعود الأمر إلى نقد أو دراسة الأسانيد. إذا المرحلة الأولى التي تمر لطالب العلم في دراسته لأي حديث ما هي دراسة الرواة في عدالتهم وفي رواتهم. إذ يتفق المحدثون ويتفق الأئمة على أنه يشترط في الراوي لكي يقبل حديثه أن يكون عدلا وأن يكون راويا. ثم بعد ذلك لتفسيرهم العدالة وتفسير العدالة مما يعني تختلف فيه الآراء أو بنقل تختلف فيه العبارات، تختلف فيه العبارات. ومن العبارات المشهورة في تفسير العدالة أنها ملكة في عند الإنسان تحمله على ملازمة التقوى وملازمة المرأة، وبعضهم يفسرها بأمر سلبي، بأن يقول أن يكون مسلما عاقلا خاليا من أسباب الفسق وخوارم المرأة. معروفة التعريفات أحيانا تذكر بأمر إيجابي وأحيانا تذكر بأمر سلبي، بمعنى أن يقال الشيء الفلاني هو كذا، وأحيانا يقال الشيء الفلاني هو ألا يكون فيه كذا وكذا. الأمر يعني التعريف الأخير فيه أمور إيجابية وهي أن يكون مسلما عاقلا، وفيه أمور سلبية وهي أن يكون خاليا من أسباب الرزق ومن خوارم المرأة. وبالنسبة للضرب نعرف أيضا في جميع العلوم كل شيء له تقسيم لك طريقتان في تعريفه. الطريقة الأولى أن تذكر تعريفه بتعريف بقسمين، أن تذكر تعريفه بقسمين. كل شيء في العلوم له تقسيم، يمكن أن تعرفه بتعريف يشمل القسمين، ويمكن أن تقسمه من أول وهلة فتقول ينقسم إلى قسمين، القسم الأول تعريفه كذا والقسم الثاني تعريفه كذا. مثلا الضغط الآن يمكن أن يقال هو ضبط الراوي لما يسمعه إما في صدره بأن يحفظه من حين سمع إلى أن يؤدي، وإما بضبط كتابه بأن يحفظ ما يكتبه يحفظه عن التزوير وعن ظهور الخلل فيه. هذا تعريف شامل للضبط بقسمين. وهي طريقة ثانية أن تقسمه فتقول انقسم الضبط إلى قسمين: ضبط صبر وضبط كتاب. أيها أفضل، الحافظة أو الكتابة؟ أيها أفضل؟ طبعا إذا اجتمع ضبط الحفظ وضبط الكتابة فهذا هو الذي يقال فيه المنظم علما، وهذا الحمد لله غالب الأئمة ولا سيما بعد عقد التبويب يعني بعد القرن الأول، غالب الأئمة يجمعون بين الحفظ وبين يعني بين ضبط الصبر وبين ضبط الكتابة، وكثير منهم مع كونه حافظا لحديثه، إلا أنه يتحرز مع ذلك، فإذا جاء إلى التحديد وإلى الزيارة ماذا يفعل؟ يخرج كتابه. وكان الإمام أحمد رحمه الله وهو الذي أثنى عليه كبار الكتاب وكبار تلامذته بل وأقرانه بالحفظ، كان رحمه الله إذا أراد أن يحدث حدث من كتابه. هذا الذي يقول فيه أبو زرع: ما رأيت أحقر من أحمد. قال ادخله: كيف عرفت هذا؟ قال: ذكرته فأخذت عليه الأبواب، يعني أخذت عليه الأبواب، معنى تعلمه أنني توجهت إلى كل باب من أبواب العلم ذكر فيه الحديث، فإذا أحمد يذكر فيه شيء يعني لم يستطع أن يغلب عليه. معنى الإغراب هو إذا أتى الحافظان أو القرآن تذكر من الأحاديث ينظر بعضهم ماذا عنده مما ليس عند الآخر. جاء ابن أبي شيبة رحمه الله، أنا أذكر بعض هذه الحكايات من باب المعروف بالنسبة لحكايات هؤلاء الأئمة. ابن أبي شيبة من الحكماء الكبار، وله نحن نعرف له الكتاب المصنف الذي يعتبر بحق فريد كبائه وحفظ للأمة الإسلامية شيئا كبيرا، لولا شهود هذا الإمام لضاع الذي هو الآثار بالإضافة إلى الكتاب الآخر في هذا الباب وهو كتاب مسمى عبد الرزاق. وكتاب أبي شيبة أوسع منه بكثير. المهم أنه كان حالا هو في الكوفة، لما قدم بغداد، فيها رحبة تسمى رحمة مكان واسع، اجتمع عليه الناس فأراد أن يحدث. الرحبة هذه قدروها حين حدث البخاري بصحيحه، حذروا من يحضر أو من تتسع له هذه الرحبة، فقدروه بعضهم يقدره بمئة ألف. ولما جاء فابتدأ المجلس فقال: حدثنا شريك، يريد أن يحدث من حفظه. ثم استغرق على نفسه وقال: هذه بغداد الزلة فيها يعني تساوي شيئا كثيرا، ينقل يعني من بيت هذا الكتاب. فحدث من كتابه بدلا من حدث من حفظه. إذا استمع حفظ الكتاب وحفظ السابق فهذا كما قلت هذا انه مع خير على خير، وهذا يتصل به كبار الأئمة. بعض الأئمة كما روي عن الإمام مالك، وأعلمه الإمام مالك أن أستذكر أعلمه الإمام مالك رحمه الله، يفضل وقت الحفظ لأنه ما سبب ترجيح الحفظ على الكتاب، لأنه أسلم بلا شك، لأنه أسلم من التزوير، لا يستطيع أحد أن يزور ما في نفسه. أما الكتاب فيمكن أن يدخله التزوير، وهناك وقائع عديدة يعني فيها دخول التزوير على بعض المحدثين. والصحيح عند العلماء أن الكتاب إذا حفظ وصون عن التزوير فهو أقوى من بهذا الشرط. إذا حفظ عن التزوير وعن دخول ما ليس فيه فهو أقوى من حفظ الصبر. وعلى كل كما سأذكره الآن، نحن نعرف أنك إذا جئت أن تدرس إسنادا ما عرفنا الآن أنه لا بد من توافر شرط العدالة والضبط في الرأي. لكن السؤال الآن كيف تعرف ان هذا الراوي عدلا او ان هذا الراوي رابطا؟ كيف تعرف ان هذا الراوي عدلا او انه رابط او ليس كذلك؟ هذا الامر بحمد الله قد كفنا هنا. كيف كفنا؟ قام به أئمة تتبعوا هؤلاء الرواة، تتبعوهم في عدالتهم وفي ضبطهم، إما معاصرون لهم يعرفون شروطهم ويعرفون ما ينتسبون به، وإما عن طريق أحاديثهم يتحققون من عدالته، وأما ضبط الرواة فيتحققون منه بمقارنة دلالة هذا الراوي. مثلا أنتم 10 عمارة لنفرض تستمعون من أحد المشايخ، أستطيع أن أكتشف من هو الضابط منكم من غير الضابط، أسمع أخبارا تنقلونها عن هذا الشيخ المعين مثلا فآتي فأقارنها، فأجد 8 مثلا من هؤلاء التلاميذ يتفقون على نقل عن هذا الشيخ، ويأتي 2 فينفردان، يكثر انفراد هذين الاثنين فإذا تحكم عليهما بأي شيء بأنهما غير، هكذا صنيع الأئمة يعني كفرنا بأمة هذا الشيء، هؤلاء الأئمة رحمهم الله كفرنا بأمة هذا الشيء. وحينئذ انظر الآن بكلمة واحدة خلاصتها أنك في بحثك عن عدالة الرواة وضبطهم إنما حقيقة تبحث في كلام هؤلاء الأئمة في هؤلاء الرواة. أما أن يطلب منك أنت أن تذهب إلى صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود ومثلا معازم الطبراني وسنن البيهقي وتكلم بأن نقول لك اعرف هذا الراوي هل هو عادل أو هل هو رابط، فهذا من تفريط ما لا من جهة، ومن جهة ثانية الأدلة غير متوافرة تماما لديك، غير متوافرة لديك، لأن السنة ولا سيما أسانيدها لم يصلنا منها إلا عدد يسير إلى قولنا بما ضاع، لا نقول مثير لم يعني يتخلق بشكر الحمد لله من مثير السنة إلا يعني يمكن أن نقول إنه لم يتخلق شيء، إنما عند مقارنة الروايات لا يحتاج إلى النزول بقدر ما يحتاج إلى أن يسانيد بهذه النزول لنعرف من أخطأ ومن غلط وما إلى ذلك. فإذا كثير من الإخوان الآن يتساءل ويقول هل بالإمكان إعادة دراسة الرواة؟ إعادة دراسة الرواة بحيث يخرج الدارس في العصر الحاضر بأمور أو بحكم في الراوي لم يكن عند السابقين. الذي أقوله في هذا هو أنه غير ممكن هذا الإطلاق، وينبغي سد هذا الباب، إنما الذي يمكن للإنسان في هذا العصر للباحث المتأخر نسميه هو أمر سيأتي معنا صراحة لاحقا، هو النظر في مجموع كلام الأئمة، النظر في مال الراوي من خلال كلام الأئمة، وحين الاختلاف يمكن للباحث أن يكون له ترجيح، ممكن أمر آخر فوق ذلك، وهذا قام به بعض الطلاب وسجلت فيه رسائل، وهو أن يأخذ طالب العلم شخصا من الرواة فيتتبع أحاديثه، ما الذي سيفعله هذا الباحث؟ غاية ما يمكنه أن يؤكد كلام من؟ كلام الأئمة بدراسته لأحاديث هذا الباحث، أو أن يرجح أحد القولين أو أحد الرأيين في هذا الراوي عن طريق تتبع أحاديثه. إذن خلاصة الكلام أننا في الكلام في الرواة آلة ومقلدون بأشكال، ولا مناص من ذلك كما ذكرت بعض الأئمة يتلطف ولا يسمي هذا تقليد، وإنما يسميه ولا يسميه هو حقيقة اختلاف في العبارة والمؤدى واحد، يسميه تصديق بخبر ما إلى ذلك، بمعنى أن الإمام أحمد مثلا أو شعبة أو غيرهما يقول عن هذا الراوي إنه ضعيف، إذا ماذا تكون مهمة الآن؟ تصديق قول هذا الإمام على الأئمة، ويعني أي ما كان عن سميته تصديقا أو سميته تقليدا، فنحن إننا نحن عالة على هؤلاء الأئمة، وسيأتي معنا مجالات أخرى أبين فيها بعون الله تعالى أننا عالة عليهم في كل شيء، ولكن بالذات في الكلام في الرواة يظهر هذا الأمر بوضوح، يعني يظهر جليا، وإلا فنحن عالة على هؤلاء الأئمة في كل شيء، إنما مهمتنا ولهذا خطر في بالي شيء سأذكره بعد قليل. إذن نتفق على أننا في كلام الرواة ندور حول كلام هؤلاء الأئمة، ولهذا هناك بعض المسائل التي أذكرها وأنت إذا تنعمت بها تدور هذه المسائل هي تدخل تحت ضبط الرواة، تحت التحقق من ضبط الرواة ومن عدالتهم، تدور حول تنعمنا وفهمنا لكلام هؤلاء الأئمة والخروج برأي في الراوي من خلاله يستطيع الباحث أن يحكم على الإسناد الذي هو فيه. هذه المسائل أول هذه المسائل هم هؤلاء الأئمة أنفسهم، من هم هؤلاء الأئمة الذين نحن آل عليهم؟ نحن نعرف هذا لما أقول لك سمي لي بعض الأئمة، ستذكر لي في حدود كام؟ غاية ما أذكره في حدود العشرة. الذهبي رحمه الله له رسالة اسمها من يؤخذ بقوله في الجرح والتعديل، الإمام الذهبي أحد من يؤخذ بقوله في الجرح والتعديل، لكن عد من هؤلاء أكثر من 700 إمام إلى عصر من؟ إلى عصر الذهبي، أكثر من 700 إمام إلى عصر الذهبي، يسمى هؤلاء الذين ذكرهم الذهبي طبقات النقاد أو علماء الجرح والتعديل، نسميهم طبقات النقاد. لماذا؟ لأن هذا العدد الكبير لم يكن في عصر واحد، وإنما كان في عصور متفرقة ابتدأهم الذهبي رحمه الله بعصر الصحابة. نحن نعرف أن مؤسسي مقبل أسانيد منهم هو الصحابة رضوان الله عليهم، وقد فتحوا بهذا بابا عظيما للأمة يضاف إلى تضاريهم الكثيرة. نعرف أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما وصلت إلينا عن طريق الرواه عن طريق الأحاد، نقول أكثرها من كل أحاد، نعرف أن الراوي أو الشخص الواحد أخذت الإثنان والثلاثة عرضة لأي شيء للخطأ والنسيان، فكون الصحابي إذا جاءه الحديث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما توقع، بل ربما رد هذا الحديث. نحن نعرف ان رده لماذا يرده؟ لا يرده فيعرف او في يقين نفسه انه على رسول الله، انما يرده لماذا؟ لاعتقاده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل. هذا هو خلاصه النقد. خلاصه النقد رد الروايه انك يغلب على ظنك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال هذا الحديث. ابتداء من عصر الصحابه اول طبقه من طبقات النقاد هم عصر هم كبار الصحابه، ثم صغارهم، ثم كبار التابعين، ثم صغار التابعين، ثم الاتباع، ثم تبع الاتباع، وهكذا نزولا الى عصرنا الى عصر الذهبي. وبعد عصر الذهبي جاء نقاد ايضا بالحديث والرواه الى كما يقول الصحابي رحمه الله ختم هذا العلم بمن؟ بسيفه. هذا كلام الصحابي رحمه الله، ونحن نعرف انه كلام الصحابي يقول ختم هذا العلم بالحافظ او بسيفه الحافظ بن حجر. نحن نعرف هناك مقولتان، مقوله تقول ما ترك الاول للاخر، والمقوله الثانيه تقول كم ترك الاول للاخر، ايهما الصواب؟ وإلا لا اكتفي بما عمله السابق من في كل شيء. والمقولة الثانية كم ترك الأول والآخر وكم يتق الله على شخص في أي عصر من العصور. ولهذا هناك كلمة نقلها ابن حجر رحمه الله ذكر عن أحد الأئمة، وهو أنه يقول علم الحديث وعلم أهل السنة من العلوم التي هو يقسم العلوم إلى ثلاثة أقسام. يقول هناك علم طبخ ولم ينضج فما زال يعني على قدره على النار، وعلم طبخ ونضج، وعلم طبخ ونضج الأحمر فهو ابن حجر رحمه الله اورد هذه الكلمه لينقذها، ادخل من العلوم التي طبخت حتى نضجت حتى احترقت علم نقد السنه، ورد عليه ابن حجر رحمه الله ردا بليغا واجاب فكل عصر فهذا العلم بحاجه الى دراسه والى يعني اشخاص يقومون بهذه المهمه، وإلا يعني إذا قدرنا 700 أو أكثر من 700 لأن الذهب رحمه الله كل من انتهى من طبقة يقول وغيره، بل قال في طبقة النقاد الذي يسمى عصر الذهبي وغيرهم ممن يصعب إحصار حصرهم ويتعب عبدهم فهم كثيرون جدا. قد يقول القائل إذا كان هؤلاء هذه الطبقات قد مر بها نقد السنة فما الحاجة الآن إلى مثل هذه المراسة والنهضة الحمد لله التي عانت الآن والعناية بنقد السنة؟ الحاجة لا يعني قد يكون إيضاحها من باب الواضح من المعلوم أن كل علم من العلوم في كل عصر محتاج إلى أناس فيه. أولا لأنه كما رأى أنه كم ترك الأول والآخر، والأمر الثاني قال المهم أن الأئمة السابقين قد يختلفون فتكون مهمتك ما هي؟ الموازنة والترجيح. والأمر الثالث هو يعني نعرف أن الناس هم يثقون بعلماء عصرهم أو المتقدمين أكثر، أقصد العوام، بعلماء بل بالعالم الذي يشاهدونه. ولهذا كل مدينة وكل مصر وكل عصر بحاجة إلى علماء في هذه الأمور، وإلا لم يحتاج الناس إلى علماء اتبعوا الأمر. لكن عامة الناس كثيرا من الناس الآن لو تقول له قال الشيخ الفلاني الموجود الآن في مسألة، وقال الشيخ الفلاني أو مثلا قال الإمام أحمد في هذه المسألة، بأيهما يأخذ العامي يأخذ بالشيخ الذي ساهده وساهد أخلاقه وعرف سيرته ونحو ذلك وقبل العالم الآخر إن هذا أنه لا يعرفه. فالناس في كل عصر بحاجة إلى وهم بحاجة إلى مقابل للسنة. وكما مر بالأمس الإنسان يعني صغير القوم وهو غنم كبير آخرين، وأحيانا مثل ما يقولون بكرة من أخاك لا بد، أحيانا كما يعني تضطر إلى الصدارة، يضطرك الناس اضطرارا إلى أن تقول رأيك في مسألة أو في حديث أو نحو ذلك، تدرس في مدرسة في قرية لا يمكن أن تقول مثلا انتظر أنا سأذهب إلى الرياض مثلا بالشهر القادم سأسأل لكم أو كذا، فقد تقولها مرة مرتين وثلاث وأربع وخمس، ثم بعد ذلك تفقد الثقة في حتى أحيانا معترف. فالإنسان يستعد لما هو مقدم عليه، وإن شاء الله تعالى يعني متى الإنسان أعطى نفسه في طبقة النقاد مثلا العالم الفلاني قد يكون موجودا بيننا الآن، كما نقول الآن مثلا ممن حمل الرائحة في العصر الحاضر مثلا في تصحيح الأحاديث والكلام والوراثة ونحو ذلك مثلا الشيخ أحمد شاكر رحمه الله. نحن نعد طبقات النقاد، ونعد منهم من هو في هذه الطبقة أو الجيل الذي قبلها. لكن مع هذا كثرة النقاد ومرور يعني وجودهم في كل عصر، إلا أنك تسجل لديك أن المشهورين منهم الذين تكلموا في غالب الرواة عددهم إذا قيس إلى 700 فإنه يعتبر ليس بالكثير. عدد المتكلمين في الرواة الذين تكلموا في كثير من الرواة أو في جل الرواة وسجلت أقوالهم والباحث في العصر الحاضر يدور معهم عددهم ليس بالكثير. مثلا أحد المشايخ أو أحد الطلاب قام بحصر ثلاث مجلدات من تهذيب التهذيب من حافظ بن حجر وسجل أسماء الأئمة الذين تكلموا في الرواة، فوصل العدد عنده إلى 300 وأكثر من 80 إمام كلهم في ثلاث مجلدات فقط. ولكن لو تمعنت أن نقد الرواة يدور على أشخاص معدودين، أشخاص معدودين سجلت أقوالهم وحفظت. مثال ذلك أو يشبه هذا، نحن نعرف السنة النبوية نقلها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن والذين نقلوها يبلغ عددهم يعني كثير أكثر من 1000 صحابي أو ربما يزيد على هذا العدد، لكن نحن نعرف أن ثلث السنة ثلثان نقلها كم من الصحابة؟ يمكن يكون 10 أو أكثر بقليل. 1000 صحابي نقل ثلث السنة منهم صحابة معدودون عن الأصحاب. مثله يقال في النقد. ولذلك ذكرت هذا من أجل كلمة سأقولها، لا يحسن بطالب العلم الذي يريد أن يتكلم في الأسانيد وفي التصحيح والتضعيف، أو لا نقول لا يحسن لأن هذه الكلمة قد لا تؤدي الغرض، نقول من الواجب على طالب العلم الذي يريد أن يتكلم في الأحاديث وفي التصحيح والتضعيف وفي تجريح الرواة وتعديلهم لا بد له أن يقرأ سيرة هؤلاء الأئمة، أن يقرأ سيرته، ولا يمكن أن يقرأ سيرة السبعمائة. ولذلك أقول إنه يقرأ سيرة من المشهورين منه، وهم معروفون. يعني من الممكن أن تأخذ مثلا مؤلف الذهبي أو مؤلف السخاوي في طبقات النقاد وتستعرضهم وستعرف المشهورين منهم بالنقد، أو تقرأ تفتح مثلا تهذيب التهذيب ويمر بك أسماء كثيرة، سيمر بك كثير مثلا اسم شعبة، سيمر بك كثير مثلا اسم الإمام مالك، سيمر بك كثير اسم يحيى بن سعيد القطان، سيمر بك كثير اسم عبد الرحمن ابن مهدي، سيمر بك كثير اسم الإمام أحمد، يحيى بن معين، علي بن المديني. هؤلاء الأئمة هم المشهورون. يجب على طالب العلم الذي يعني يود أن يدخل في هذا العلم أو أن يبحث في هذا العلم أن يقرأ في سيرة هؤلاء. لست أعني مناهجهم في الجرح والتعديل، فهذا جانب آخر سأتحدث عنه، وإنما يقرأ ماذا؟ يقرأ سيرتهم، لأنك ستعتمد عليهم ستقلدهم، فلا يصح أو لا ينبغي للطالب أن يعتمد على أناس وهو لا يعرف منهم، فيكون قد قلد في التقليد، يكون مقلد وراء مقلد. بل تقرأ سيرة هؤلاء وتعرف ورعهم وزهدهم وتقواهم لكي، وتعرف أيضا فولهم وجنودهم ورحلتهم وتتبعهم للرواة، ولكي يعلم في نفوسك قدرهم. الإمام أحمد متى تزوج؟ متى تزوج الإمام أحمد؟ بعد بلوغه 40، ولا يتخذ هذا قاعدة، لكن الشأن يعني لمن تأخر زواجه إلى هذا الوقت؟ قضاه في حفظ العلم وفي تتبع هؤلاء الرواة. نحن كما سيأتي معنا، أنت الآن إذا أردت أن تعرف راوي من الرواة إنما سيقال لك اذهب إلى كتب الجرح والتعديل. ولهذا عرض علي بعض الإخوان لديه مشروع لحفظ الرواة وما قيل فيه من جرح وتعديل، وقلت له إن هذا يعني مطلب يعني عسير جدا، وأخاف أن يدخل به الشخص ولا يعني يفي بما وعد. لكن مثل الإمام أحمد رحمه الله إذا سأله شخص عن رجل لا يذهب ويفتح كتبه، إنما هو في ذهنه، هو قارن رواياته بروايات زملائه وأقرانه وخلص إلى حكم يكشفه من ذهنه بسرعة. فقرأ تراجم هؤلاء، تنظر في حفظهم في ورعهم. الإمام ابن المديني رحمه الله سئل عن والده، هل هناك أغلى لدى الشخص من والده وأوجب احتراما وتقديرا؟ سئل عن والده فأول مرة قطع رأسه، يعني يريد أن يوحي للسائل بأي شيء، هذا يسمونه الحيلة على الجواب. وأحيانا الحيلة يكون فيها يعني السائل إذا كان حائقا يفهم الجواب من هذه السؤال. مرة أخرى كرر عليه السائل فقال هذا الأمر ذي والدي ضعيف، يعني أنني قارنت بين منزلة والدي وبين الذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كفة الميزان فرجع يحيى بن سعيد القطان وهناك جماعة من الزهاد استشكلوا قول أئمة الجرح والتعديل، فلان ضعيف، فلان فيه كذا، فلان كذاب، وقالوا كيف تركبون هؤلاء الصالحين؟ بعضهم صالح منهم، كيف تركبونهم؟ وكان عند ظهور علم الجرح والتعديل كان هناك يعني شبه توقف، وسببه أنهم يظنونه غيبة. فجاء السائل مثلا إلى عبد الله بن مبارك فقال: يا عبد الله، فلان الذي بعد ذلك كثير فيه صلاح وتقوى وكذا وكذا، لكنه في الحديث ضعيف، إذا سئلت عنه قال بين، إذا سئلت عنه بين. فكان رحمه الله إذا سئل عنه يقول، يذكر صلاحه وزهده وغيبة، ثم يقول، ثم يذكر حاله في الحديث عنه ضعيف. يحيى بن سعيد القطان قال له القائل: أنت تقول كذا وكذا وكذا، ما ذلك إذا كان هؤلاء خصماؤك عند الله تعالى؟ ماذا قال يحيى؟ قال: لأن يكون هؤلاء خصماء عند الله تعالى أحب لي من أن يكون خصمي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لي: عرفت أن فلان يكذب علي أو كان على كلامه ثم لم تنبه. يعني لست أقول تقرأ، بل تكثر من قراءة سور هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى. سيأتي معنا في مسألة العلل وفي مسألة الاتصال والانقطاع أننا عالت عليهم، ولكي يكبر هؤلاء في نفسك سألكم إن شاء الله تعالى في نهاية الدرس الموقف من هؤلاء الأئمة، لكن يكبر هؤلاء في ذهنك متى؟ إذا قرأت سيرهم أو قرأت ثناء الأئمة عليه. وبالذات هناك كلمة لابن حبان رحمه الله في مقدمة المجروحين تعتبر يعني مثلا ما نسميه شهادات التقديم التي يعلقها الناس في كل مكان، أو الألسنة، أزياد فيها رحمه الله معروف عنه قوة البيان ابن حبان، لأنه كما هو عالم في الجرح والتعديل وفي الحديث أيضا يعني نحى منحى علوم أخرى أكسبته، يعني هو له داعة في الأدب أيضا وله مؤلفات في هذا العلم أكسبته قوة في البيان، فصار هذه العبارات في منزلة هؤلاء الأئمة في الجرح والتعديل. أيضا تقرأ في سير هؤلاء وتقرأ فيما كتب عنهم وفي الكتيبات التي ولا سيما في العصر الحاضر الآن جنح بعض الطلاب كما هو معروف في كل علم، في مثلا في قسم التفسير يأخذ أحد الطلاب الإمام ابن جرير، يأخذ أحدهم ابن كثير، يأخذ أحدهم ابن الجوزي بالتفسير، مثله في علم السنة أو في أقسام السنة تخصص بعض الطلاب ببعض أئمة الجرح والتعديل، منهم مثلا الدكتور أحمد مرسيل مثلا عنده يحيى بن معين وكتابه التاريخ، أحد الباحثين عنده يحيى بن سعيد القطان، منهم من أخذ كذلك يعني أئمة كثيرون سجلوا في رسائل لا يعني لا يحضر الإنسان واختلطه، ومن كذلك علي بن المديني أيضا صدر رسالة في علمه وداعه في هذا العلم، ومنهم كذلك عمرو بن علي القداس أيضا صدر رسالة. يقرأ طالب العلم ما كتب حول هؤلاء للسبب الذي ذكرته قبل قليل، وهو أن يطلع على جانب من جهود هؤلاء الأئمة لكي يعرف منزلته هو وأيضا منزلة غيره من ليس كذلك كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. والجانب الآخر نحتاجه في القراءة في سير هؤلاء وفيما كتب عنهم، ألا وهو بيان تفاوت هؤلاء الأئمة. نحن نعرف أنهم يجمعهم شيء واحد وهو ماذا؟ كونهم من علماء الجرح والتعديل، ولكن نحتاج في موضوع آخر سيأتي معنا إلى معرفة درجات هؤلاء الأئمة، ليسوا على درجة واحدة بلا إشكال، سواء في المنهج أو في طول الباع في هذا العلم. لا يمكن أن تقارن مثلا الإمام أحمد أو يحيى بن معين أو البخاري، أن تقارنه مثلا بابن حبان، أو أن تقارنه بابن خزيمة، أو أن تقارنهم بالدارقطني، أو أن تقارنهم بأي إمام مثلا بعدهم. هذا ما في إشكال أنه يعني من أظنه مروي عن عائشة إن لم يكن أنزل الناس منازلهم، ونحن نستفيد منه عند المسائل التي تتعلق بتعارض الزهر والتعديل. من الأشياء التي يستفاد منها من قراءة سير هؤلاء الأئمة وما كتب عنهم أشياء تحتاج إليها أيضا طالب العلم في مسألة التعارض، أن تعرف أنهم ليسوا على درجة واحدة بالنسبة للاعتدال. هذه أحكام، أحكام على الرواة، منهم من هو متشدد كما قال الذهبي رحمه الله يغمز الراوي بالغلطة والغلطتين، وهذا يسمى أو يعتبر تشدد، لأنهم يقولون من يسلم من الغلط، منهم من يكون متساهل بردها، مثلا يصنفون في المتشددين، يصنفون الإمام شعبة، يصنفون يحيى بن سعيد القطان وصفه يصنفون أبا حاتم وصفه بذلك الإمام التيمية، وصفه بذلك الإمام الذهبي، ولهذا يقولون تعنف أبو حاتم شدد القطان، أو يقولون هذا من تعنته، ما ليس من تعنته، من قوته في النقد. الأئمة أيضا ليسوا على درجة يعني بمناسبة ذكر المتشددين، أيضا يذكر بجانبهم من هو متساهل مثل العجلي مثلا، مثل ابن حبان، مثل الدارقطني، يقولون أحيانا منهم من هو متوسط ومعتدل، ويوصف بذلك مثلا الإمام البخاري والإمام أحمد وأبو زرعة وابن المديني، وهؤلاء الأئمة. من أئمة الجرح والتعديل مثلا سيأتي معنا في الرواة، معروف لديكم مثلا هذا أن الراوي يضعف حديثه مثلا إذا روى عن أهل بلد، النقاد كذلك، مثلا يقال لا يقبل نقد فلان أو يتوقف فيه إذا نقد أهل بلد، إذا نقد أهل بلد يتوقف في نقد. لماذا؟ معروف أنه عادة المذهب إذا انتشر في بلد يأخذ طابعا عاما، مثلا الكوفة اشتهر في أي شيء هي بلد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، واشتهرت بموالاته وفيها التشيع، ولكن هو في الأئمة التشيع الذي يعني التشيع الذي يسمى التشيع المقبول. في الشام ضد ذلك بلد من؟ بلد معاوية، فغالبهم يميلون إلى معاوية. فإذا جاء الناقد من أهل الشام مثلا وتكلم برجل من أهل الكوفة صار في نفس الشيء، ولهذا وإن كان بعضهم قد يعارض اشتهر عن الإمام الجوزجاني رحمه الله الشامي أن كلامه في أهل الكوفة يتوقف فيه. كذلك مثلا إذا أخذت أهل المدينة وأهل العراق يكون عند أهل المدينة كمالك وغيره ميل عن أهل العراق، فبعض الأئمة نسب القراء يتوقف في كلامه إذا تكلم في أهل البلد. بعض النقاد يؤخذ كلامه مثل ما يقال من باب الاستئناس، أحيانا الراوي سيأتي معنا إذا كان ضعيفا متى يقبل حديثه؟ متى يرتفع؟ إذا توبع أو جاء يعبد روايته مثل من النقاد. بعض النقاد لا يؤخذ كلامه لأول وهلة لأنه من خلال دراسة العلم لحاله أنه هو في نفسه يحتاج إلى من يوثقه أو يقويه. يضربون مثال بذلك للأزدي رحمه الله، له كتاب كبير في الضعفاء، كبير في الضعفاء، ومع هذا فهو في نفسه فيه ضعف. فيتوقف الأئمة لا سيما إذا تكلم في أناس والأئمة على توفيقه، فهذا لا يلتفت إليه. فالمهم طالب العلم وما دمنا عرفنا أن ما عالح على هؤلاء الأئمة فأول ما ينبغي في مسائل الجرح والتعديل أول مسألة معنا هي الاعتناء بهؤلاء الأئمة ومعرفة منازلهم في الجرح والتعديل، ومعرفة أيضا كذلك مناهجهم في التشدد، وأدق من ذلك وإن كان هذا مطلب عسير ويحتاج إلى وقت، معرفة اختلافهم في الاصطلاحات، رد مصطلح واحد قاله إمام أراد به معنى، وقال به إمام آخر وأراد به معنى آخر، و يعني هذه من الأمور التي تستوجب دراسة أو معرفة هؤلاء الأئمة والعناية بهم. وكما ذكرت أننا نحتاج إليهم في جميع مسائل هذا العلم. سيأتي معنا في الاتصال والانقطاع، من أين تعرف أن هذا الراوي لم يسمع من فلان؟ هو نفس الإمام الذي قال أن هذا الراوي ضعيف أو ثقة أو غير ذلك، تحتاج إليه في الاتصال. من الذي يخبرنا أن هذا الحديث فيه علة أو أن الراجح حفظه أو أن الراجح حفظه أو أنه غير محفوظ؟ هؤلاء الأئمة. فإذا لا يستغرب أن يشدد على مسألة، وهذا مما يقتنع عنه كثير من الباحثين، بل يعني يعلم الله أنني وقفت على بعض الرسائل يقول فيها مثلا هذا الباحث قال الجوزجاني، ثم يقول بعد قليل وقال السعدي، والجوزجاني نفسه هو السعدي. ما درسه مثلا، ما عرف من هو الجوزجاني حتى يعرف انه هو؟ هذا قد يغتفر في الرواة، وهذا كثير من الباحثين في الرواة، ان يذكر لك ثلاثة من الرواة وهم، ولكن أن يقع من شخص من باعد في أئمة سينقل كلامه وسيعتمده، فهذا شيء يعني قد يقول قال عمرو بن علي، وفي مرة يقول قال الفلاس، وهو نفسه واحد، أو أحيانا يقول قال أبو زكريا، قلت على أيضا في رسالة يقول قال أبو زكريا. هذا يعني من خلال مضمون الباحث لا يعرف من هو أبو زكريا. لماذا؟ يعني قد نقول أنه قلة خبرة، لكن أيضا من سببه أنه لم يحتك كثيرا بهؤلاء. أبو زكريا من هو؟ هم واحد. ويعني قضايا تأتي أحيانا بكثير في بعض البحوث التي يعني، وهؤلاء متخصصون في السنة، وأنا قلت لكم إنما أضرب أمثلة، ويعلم الله تعالى أنه ليس المقصود بها يعني إزهار أحد، استغفر الله عن ذلك، وإنما المقصود بها يعني التنبيه على بعض الأمور التي قد تقع وطالب العلم في غنى عنها، ولا سيما مثل ما ذكرت لكم كثيرا أن قد تكتب شيئا ليس للنشر، وبعد فترة يعني يلح عليك فلان ويلح عليك فلان ويقول لك هذا البحث شيء وهكذا، وإذا بك يعني تنشره. ومعروف هناك منهج في التأليف يسمى عدم التحرير. عدم التحرير ما هو؟ هو أن تقرأ من مؤلف وتبدأ تقرأ من بحث وتبدأ ببحث آخر، ثم يأخذك الوقت تأخذك الأعمال والكتابات دون أن تحرر ما سبق. وهذا من عيوب التأليف ومن عيوب البحث، وربما يأتي معنا التنبيه عليه في وقت لاحق إن شاء الله تعالى. غدا إن شاء الله تعالى سيكون الحديث عن الكتب، أو عن نحن اتفقنا على أننا نعتمد على هؤلاء الأئمة. إذا السؤال بعد هذا هو: كلام هؤلاء الأئمة أين يوجد؟ كيف تعفو على كلام هؤلاء الأئمة؟ وهو الموضوع الذي سأتحدث عنه تحت موضوع كتب الجرح والتعديل، وأتكلم عليها، كنت أنوي أن أتكلم عليها هذا اليوم، لكن الكلام يجر بعضهم بعضا، ولا شك أن في هذا التطويل ويسميه بعض الاستطراد، وربما يعني أتخلص منه في الدروس.